في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بن رباح رضي الله عنه أن يؤذن، يعني يعلن في الناس ويعلن في الناس، معلنا ثبوت الشهر ليصومه، حيث ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. الأمر الثاني الذي يثبت به دخول شهر رمضان إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 3 أو 4، 30 يوما أو شهران أو 3 إلى 4، 29 يوما، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص. فمتى تم الشهر يعني شعبان 30 يوما كما حدث في عامنا هذا، حكم شرعا بدخول شهر رمضان، حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومما يحرص عليه المسلمون أيها الإخوة من خصوصيات هذا الشهر الكريم صلاة التراويح، ولها فضيلة ومزية على غيرها. أخرج الشيخاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا أي إيمانا بالله وما أعده من الثواب للقائمين بذلك، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فالمسلم يحرص عليها ويعتني بها احتسابا للأجر والثواب من الله. وما هي إلا ليال معدودة يهتبلها المؤمن العاقل قبل فوات الأوان. وسميت التراويح بذلك لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، استراحوا قليلا. وقد اختلف العلماء في عدد ركعاتها، فقيل 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وقيل غير ذلك. وأرجح الأقوال في ذلك والله أعلم أنها 11 ركعة أو 13 ركعة، لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل. وسوف نحيي هذه السنة إن شاء الله هذا العام، فلن نزيد على 13 ركعة طوال الشهر إن شاء الله. وأخرج الإمام مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوما للناس 11 ركعة. وكان السلف الصالح يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة كبيرة لا يأتون فيها بواجب الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة. وهذا خطأ كبير. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المؤمنين تتمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. ولا ينبغي للرجل المسلم أن يتخلف عن صلاة التراويح حتى ينال الثواب والأجر، ولا ينصرف عن الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاة الوتر ليحصله الأجر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يصح منع النساء من حضور التراويح في المسجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن يجب على المرأة أن تخرج من بيتها متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتها ولا مبدية زينتها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأما عن أقسام الناس في الصيام، فالقسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فهذا يجب عليه صيام رمضان أداء في وقته بالكتاب والسنة والإجماع كما سمعتم من الأدلة. والقسم الثاني: الطفل الصغير، وهذا لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ الحلم، لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تعويدا وتمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العين، يعني الصوف ونحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من أولياء الأمور اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولادهم من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه فقد ظلم نفسه. نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم من ذلك حينئذ، أما حيث لا ضرر فإن العبد يعود أبناءه وإن لم يبلغ الحلم على شعائر الله الظاهرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، القسم الثالث من أقسام الناس في الصيام: المجنون، وهو فاقد العقل، فهذا لا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ولا يصح منه الصيام لأنه ليس عنده عقل يعقل به العبادة وينويها ويميزها، والعبادة لا تصح إلا بنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان هذا الجنون طارئا وليس مطبقا، بحيث أنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإنه إذا كانت الإفاقة في وقت الصيام وهو النهار فإنه يجب عليه أن يصوم، أما إذا كان يفيق بالليل الذي هو ليس محلا للصيام فلا يجب عليه الإمساك والصيام، ولا يجب على أوليائه أن يطعموا عنه لأنه غير مكلف بالصوم، لأن العقل مناط التكليف كما يقول العلماء. القسم الرابع الهرم كبير السن، الشيخ الكبير في السن والمرأة العجوز. إذا بلغ الهذيان وسقط تمييزه، إذا كان قد فقد عقله لكبر سنه فلا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإطعام لأنه سقط عنه التكليف بزوال التمييز، فأشبع الصبي قبل التمييز. أما إن كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه إذا كان في محل الصوم يعني بالنهار. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله ككبير السن والمريض مرضا لا يرجى برعه وشفاؤه كصاحب السرطان ونحوه، أو مريض السكر إذا بلغ به الحال أنه تنتابه غيبوبة السكر ولا يستطيع الصيام، فهذا لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع يعني كيلو ونصف من الأرز الجيد تقريبا. قال الإمام البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما يطعمان مكان كل يوم مسكينا. القسم السادس المسافر وهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أو مستمرا كسائق الطائرات والسيارات ونحوها، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثم يقضي في أيام إجازته متى تيسر له ذلك. القسم السابع المريض مرضا يرجى برعه إلا أن الصيام يشق عليه أو يؤجل برعه وشفاءه، وهذا له أن يفطر ولكنه يقضي بعدد هذه الأيام. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القسم الثامن الحائض والنفساء فيحرم عليهما الصوم ولا يصح منهما، لما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا، قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظات بطل صومها ولزمها القضاء إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه جائز وليس بواجب. وإذا طورت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم. أما إذا طارت قبيل الفجر ولو بلحظات وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر فيجب عليها الصيام. لحديث عائشة عند الشيخين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ولكن يجب عليهما جميعا قضاء عدد هذه الأيام. لما أخرجه مسلم سورة عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على ولدها من الصوم فإنها تفطر، لما أخرجه أهل السنن عدا أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك، ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. وذهب ابن عمر وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى أنه يكفي الحامل والمرضع أن تطعم عن كل يوم المسكين، لكن جمهور الصحابة وجمهور العلماء يقولون إن الحائض أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه، فمتى تيسر لها فإنها تقضي هذه الأيام. هذه بعض أحكام الصيام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يمن علينا بصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والهنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك المعافاة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير وصلاح. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.